وشكرنا لكم على رسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وسلم تسليما كثيرا وعظيما. اما بعد، ايها الاخوه الكرام، عباد الله، هذا درس المعتاد في مثل هذا الوقت كل اسبوع في كتاب شرح سوره الطبيعه لسنه الجماعه للامام الدارقطني رحمه الله تعالى. ولا زلنا نتدارس في الاصل من اصول سنه الجماعه، الا هو الله كلام الله غير مخلوق، منه بدا واليه يعود، منه بدا واليه يعود. فخالف في هذا المعتزله، خالف في هذا الشعر، خالف في هذا الجميع، خالف في هذا الضمير والوظيفه. وهذا الله سبحانه وتعالى على سنه الاجتماع بالحق الصواب المستنبط من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكنا أضفنا عند كلام الإمام المزني إسماعيل بن يحيى المزني، تلميذ الإمام يحيى بن إسماعيل المزني، تلميذ الإمام الشافعي رحمه الله. يقول أنت تصوت كم مرة؟

سلمت عرس يوم السير فكيه. شوف انت لما واحد حديد عهد عرس شاب لسه بيتزوج اسبوع اسبوعين ما يسيبش البيت ومش هيسافر هيبعد برام، انما ده ليله ليلتين وسفر لكل حاجه. خلفت عرسي يوم السير بكير يا ابن المبارك فيه برداد. لكن في طلب الحبيب يهون كل شيء، في طلب العلم يهون كل شيء. من حوض الابيات لو ياتوا في نار فاحد حفظ الابيات سبحان الله. لستم كجرير بن نزار بن منصور تحفظ من اول مره عن القصه ضعيفه صوت صفيق بن كلي سيد القلب الثمري قصه ضعيفه تمام بارك الله فيك. طيب قد قول ابن المبارك امام محدث حجه فقه فقه ما فقيه زاهد عالم جاهل جمع فيه صوت خير عبد الله بن مبارك على ايضا حتى قالوا لم يسبق الصحابه الا بالصحبه. قال قول ابن المبارك والنضر بن محمد ائمه من ائمه الحديث والسلف ومرء موسى بن اعين عبد الله بن ادريس. قال اخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن عباس. قال اخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي. قال حدثنا محمود بن غيلان. قال حدثنا علي بن حسين بن شقيق عن ابن المبارك قال القران كان في الله ليس بخالق ولا مخلوق. قال اخبر لان صفه من صفات الكلام صفه من صفات الله والقران من كلام الله عز وجل. قال اخبرنا محمد بن حسين الفارسي في امن. قال اخبرنا حسين بن اسماعيل. قال سمعت حسين بن شبيب يقول سمعت ابن المبارك وقرا 30 ايه من طه. فقال من زعم ان هذا القران مخلوق فهو كافر. انني على الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاه لذكري. انني انا الله. ومن زعم ان هذا مخلوق فكانه يقول مخلوق فقول اني انا الله انني على الله. ضارب الاستشهاد ضارب وجه الدلاله يقول سمعت ابن المبارك. شوف خير ابن المبارك وقرأ 30 آية من طه. قال من زعم أن هذا مخلوق فهو كافر. قال أخبرنا أحمد بن عبيد. قال أخبرنا محمد بن حسين. قال حدثنا ابن الزبير. قال حدثنا ابن أبي رزمة. قال حدثنا أبو الوزير محمد بن عايد. قال سأل رجل النضر بن محمد عن القرآن فقال النضر من قال بأن هذه الآية إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني مخلوق فقد كفر. إني قراءة قراءة إنني إني برضه قراءة بس مع القراءة وإنني مع الفجر. قال مخلوقة فقد كفر زعم أنها مخلوقة كفر. فلقيت عبد الله بن المبارك فأخبرته فقال صدق أبو محمد عفاه الله أي من السوء ومن المجنون ومن البدع والهوى ما كان الله يأمرنا أن نعبد مخلوقا. قال لكم قال اخبرنا احمد بن محمد بن احمد بن ابي مسلم. قال حدثنا احمد بن الحسن. قال حدثنا ابو الليل يعني يزيد بن جهر. قال سمعت ابا خيثمه يعني موسى بن سعيد نص الثقات. سمعت ابن المبارك وموسى بن اعين يقولان من قال القران مخلوق فهو كافر اكثر من هرمز. هرمز ملك من حكم الفرس عمال النار قتله خالد بن الوليد. وقال ابو خيثمة من زعم ان القران كان لكم حاجه اسمها محطوط النص في الانجراف محطوط النص كنت عليه مشاكل محطوط النص عندكم مضيق باب المندل ولا باب في مضيق عليه النص او خليج عليه خليج عليه هل تجيبوا شيء خليج عليه؟ لو رايتموه لا أحب الدنيا. يعني قريب من خليج السويس. ما عندكش جغرافيا كده. تعريج. مدينة عدن مدينة عريقة وجميلة من ذهب إليهم العلم والقراءة وصاروا بها. طيب يقول وقال خيثما زعم ان القران كلام الله مخلوق وهو كافر ومن شك في التكفير فهو كافر على هذا كل التكفير على ايه على العموم ليس على الاعيان الاعيان لا بد من توقف الشروط والكفايه والعموم والله يبقى هذه مساله مهمه جدا قد نرد عليها شيخ الاسلام رحمه الله تعالى قال اخبرنا احمد بن عبيد ولذلك انتم تعلمون ان احمد بن محمد رحمه الله كان يدخل على المعتصم والمرض والمتقي يسلم عليه بالسلام من المرض السلام عليك يا امير المؤمنين لانه متاول فيما طلبه المعتصم كان يفوت الخطوات لكن متاول الوالد كان يقول ويضرب على هذا وضرب ابن احمد بن محمد كان لكن الوقت متأول ومضرب به من قبل احمد بن ابي دؤاد ولذلك احمد بن محمد رحمه الله لا يتفكر المعتصم ولا الوالد ولا المتأولين بسبب التأويل لا التأويل الخاطئ قال لكم ان احكام العلماء دي وما شك في كفر كوكب هذا التكفير على العموم ليس الاعياد الاشخاص انما احتاج بتكفير الاشخاص الى توفر الشروط المحرمه وازاله الشبهه التي لا يكون معها مدافع تماما قال اخبرنا احمد بن عبيد قال اخبرنا محمد بن حسين قال اخبرنا احمد بن زهير قال حدثنا يحيى بن يوسف قال اخبرنا علي بن محمد بن احمد ابن بر قال حدثنا الحسن بن محمد بن عثمان قال حدثنا عقوب بن سفيان قال سمعت احمد بن ابراهيم قال الدورقي قال حدثنا يحيى بن يوسف ابو زكريا قال ان مكه قال قال لي رفيق لي هل لك في عبد الله بن ادريس تاتي فتسلم عليه فقلت نعم فمضينا اليه فقال له رفيق يا ابا محمد ان طيب لنا اناسا طيب لنا جهه اناس يقولون القران مخلوق فقال من اليهودي قال لا على قال فمن النصارى فقال لا قال فمن المجوس فقال لا مع ان عبد الله ادريس لما طلبوه يجيب في مساله القران فاستعمل التوريه لكي يعني ينجو من عذابه لا ولكنه امام كلام واضح انه صريح جدا صريح فكان يرفع اصبعه من خلافه والله ان هذا لمخلوق يعني هذا مخلوق انه لمخلوق الاصبع يعني فنجا والله انه لمخلوق الاصبع عشان ينجو لأن ما يحتمل الفرق ولا المجد زي أحمد بن عبد وماذا صريح بأن القرآن كلام الله طيب قال أمير النصارى لا فقال لا طلبوا مرة القضاء طلبوا مرة القضاء فقال لا والله يا أمير المؤمنين إني لا أرى بهذه الدنيا بفكرتي ما يشوفش بيه هو يعني يقصد جنبه والله إني لا أرى بهذه يعني عشان يهرب من القضاء والله والله يا امير المؤمنين اني لا ارى بهذه امير المؤمنين يعني يفهم من عينه هو قصد ذاته اصابعه ما فيش حد بيشوف من وصفه وفي واحد ثاني طلب القضاء فعمل المجنون وقال الله يعني يا امير المؤمنين في بول هذا الشارع على الراس في موت ربي في موت في موت منه مجنون زي المجنون ما بيتكلم وعشان من المحبة ايوه بس طب شوف محمد شوف ازاي رحمة الله قال هو من اليهود قالوا لا قالوا طب من النصارى قال لا قال فمن المجوس قال لا قال فمن هم قال من الموحدين

هذا خطأ رسالة من الإمام الذهبي رحمه الله. الحق أحب إلينا من الذهبي. عن الذهبي يعني إمام من أئمة السنة وإمام من أئمة السلف، لكن ليس بالمعصوم، ليس بالمعصوم. إن شاء الله إن شاء الله بعد هذا بعد الفترة إن شاء الله تأتي المكتبة، ولا المكتبة جائزة بإذن الله، تمام؟ وتكون كبيرة، وتكون فيها سير على الفضلاء، لما نقول هذا سير على الفضلاء، هذا سير على الفضلاء، تمام؟ فيها كتب فقهية، كتب عقائدية، كتب حديثية، إلى آخره، إن شاء الله يبقى الطالب بس باسمار الآن الأرض، الحمد لله ماشية كلها، وهي جاهزة إن شاء الله، تمام؟ من فضل الله عز وجل. طيب إذا تنتبه لما تقرأ الترجمة تابش يصير على المبلاء. قال وقبره الترياق المجرد الأمر، يعني غلو، غلو في قبر مثل الحبائل، وغلو فيه غلو في المقبور، يعني كلمة خطيرة، كلمة خطيرة جدا، كلمة خطيرة، طيب. بشر بن الحافي كان الإمام أحمد بعظم بشر بن الحافي عظمه ويجله، وكان في عصر أحمد، كان مات بشر بن الحافي وبقي الإمام أحمد، وكان يسأل الإمام أحمد أحيانا عن مسائل، يقول لو كان بشر حيا لأجاب عنه، ويتوقف الإمام أحمد بلا يجيب، لو كان بشر حيا لأجاب عنه أو تكلم فيه. وأحمد يتوضع ويقف رحمه الله الأئمة. طيب يقول حدثني بشر بن الحاف، هو المشهور إيه بالحاف، عندنا بشر بشرى عرفتم، وأحمد أحمدان، والمسيح المسيحة صح، بشر بشرى، بشر البدعة، بشر المريض، ومشر السنة، مشر الحالة الحالة، وأحمد أحمد أحمد السنة بن محمد، وأحمد بن أبي جوال، أحمد البدع، وعندنا المسيح، مسيح المسيح الدجال، مسيح الضلال، والمسيح عليه السلام. عرفنا؟ ولا نوصل مركز الإسلام الإنسان؟ بارك الله. لا نسيها يا شباب، سجلوا، سجلوا، بتاع معاش سجل. كل لسه بيشتغل يسجل، كل اللي مش شايف يسجل، كل اللي شايفه يسجل، كل كبير يسجل، ها؟ كتاب حلو جميل، تشهد لك يا ابو حيان ان شاء الله. قال حدثني بشر بن الحارث، قال سالت عبد الله بن داود عن القران، فقال العزيز الجبار يكون هذا مخلوقا عجبا، لا يكون مخلوقا. قال أخبرنا محمد، قال حدثنا أحمد، قال حدثنا عبد الله بن أحمد، قال أخبرت عن مهر بن عوف، قال قال محمد بن يزيد الواسطي علمه وكلامه منه وهو غير مخلوق. قال أخبرنا محمد بن عبيد الله، قال أخبرنا أحمد، قال حدثنا عبد الله بن أحمد، قال حدثني أبو عبد الله السلمي، قال سألت أبا يعقوب الخزاز إسحاق بن سليمان عبد الرازي عن القرآن، فقال هو كلام الله عز وجل وهو غير مخلوق. فقال لي إذا كان إذا كنا نقول القرآن كلام الله عز وجل ولا نقول مخلوق ولا غير مخلوق، ليس بيننا وبين هؤلاء عن الجميع خلاف. يعني عايز أقول إيه؟ لابد أن يميز ويميز. يقول القرآن كلام الله غير مخلوق، لا يقول كلام الله ويقف، لا بد أن يبين ويميز. قال وأخبرنا محمد. طيب هنا يقول فذكرت ذلك لأحمد بن حنبل، فقال لي أحمد جزا الله أبا يعقوب خيرا، أضحى بن حنبل محنة مأمولة، وبحكم أحمد فليعرف المتنسكون، وإذا رأيت لأحمد متنقصا فاعلم بأن سفوره ستؤثر. يقول أخبرنا محمد، قال أخبرنا قال حدثنا عبد الله بن عمرو قال حدثنا محمد بن إسحاق قال سمعت الحسن بن موسى الأشيب يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين. قال الحسن فمخلوق هذا يتعدى من كلام الجهمية. قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا محمد بن حسين قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا ابن أبي كريم قال سمعت الشباب بن السوار وعبد العزيز القرشي يقول القرآن كلام الله من زعم أنه مخلوق فهو كذب. قول إسماعيل بن أبي قيس ابن أخت الإمام مالك أبو عبد الله إسماعيل بن أبي قيس ويحيى بن يحيى التميمي النيسابوري قال أخبرنا محمد بن عبيد الله قال أخبرنا أحمد بن حسن قال حدثنا عبد الله قال حدثنا إسحاق بن كلول قال سمعت بن أبي قيس يقول القرآن كلام الله عز وجل ومن الله وما كان من الله فليس بمخلوق. قال أخبرنا محمد قال أخبرنا أحمد قال حدثنا عبد الله قال أخبرت عن أبي أحمد محمود بن غيلان عن يحيى بن يحيى بن نيسابوري قال من زعم أن القرآن مخلوق فقد كفر. قول أحمد بن حنبل أي ذكر قول أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي وأبي ثور وأبي عبيد ويحيى بن معين وعلي بن المديني وزهير بن حرب وأبي بكر بن أبي شيبة وأخي عثمان ومحمد بن سليمان لوين لقب لوين لقب وأبي معمر إسماعيل بن إبراهيم القطيعي. ذكرت لكم قصة القطيع هذا أبو بكر القطيع ذاك أبو بكر الأصل غير أبي معمر. قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الله بن محمد البلوي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم البلوي عم أحمد بن منيع قال أخبرنا محمد بن عمر بن محمد بن حميد قال أخبرنا محمد بن مخلد قال حدثنا إسحاق يعني ابن إبراهيم قال سمعت أحمد بن حنبل وسئل عمن يقول القرآن مخلوق فقال كافر. زاد بن معين وفتح الكافر أو كفر كافر فتح الكافر. قال أخبرنا علي بن محمد بن إبراهيم الجوهري قال حدثنا القاسم الحسن هكذا حدثنا القاسم الحسن مش تعديل القاسم بن حسن حدثنا قال حدثنا القاسم بن الحسن بن محمد بن إدريس هكذا القاسم الحسن موش العصر الحديث علي حسن علي محمد علي قاسم حسن لازم قاسم بن حسن قاسم بن حسن ابن حسن ابو القاسم بن حسن في فرق كان زمان سعيد عبد القدير يقول لك فلان ابن فلان علي بن سعيد صاحب محمد احمد بن اسماعيل فين البخاري تمام كانوا لفتره قريبه بعدين برضه فرق لطيف احيانا في اسم يصلح للرجل ويصلح للمراه لو ما تاتيش بيه تعملين لا تميز انت بتتكلم على انت ذكر ولا انثى ها عندكم اسماء للنساء وتصلح زي ايه؟ رضا اسمها رضا أو رضا يطلق على الذكر الأنبياء والأنبياء لو ما قلتش رضا بمحمد رضا بنت محمد مثلا إنما رضا محمد ما عرفش تتكلم عليه ذكر ولا أنثى. وكان في بلاد أوروبا والأعادل برضه نفس الشيء لكن لما كثر فيهم الناس الأبناء غير الشرعيين أسقطوا ابن وبنت مباشرة أنا. ثم العدوى تلك انتقلت الى بلاد المسلمين صالح بن محمد صالح ايمن امس بقول لواحد تسمع كده قال لي ايمن قلت له الولد ده اللي ايمن الله ايمن مش ايمن ابن ايمن مش كده شوف النبي عليه الصلاه والسلام محمد بن عبد الله، ما ينفعش تقول محمد عبد الله. ايه الكلام ده؟ محمد بن عبد الله كلمه صح، انما محمد عبد الله يا محمد عبد الله ده بتاع العيادة، اسماء العيادة. هذا شوف الحاكم اليسابوري محمد بن عبد الله الحاكم اليسابوري، اسماعيل البخاري محمد بن اسماعيل البخاري، هو كده انصرف النسب. انما محمد محمد علي، صالح محمد علي، وخذ من هذا الطريق فشل في المدرب، لان ايام الملكيه فلان بن فلان، قبل ان تاتي الجمهوريات فلان بن فلان، كده معروف. الله المستعان. طيب بارك الله. يقول حدثنا القاسم مش عارف عن كويبر من عند الحسن بن محمد بن ادريس، لكن هذا خطا اطلاعي مؤكد. في سفر الاجماع نسب غير نسب بعيد اكيد كان تعبير، لان هذا سفر بعد بعد الوفاه. ممكن مفيش ابو عيني يحكي ابدا له القاسم ممكن ماشي. قال حدثنا حسن بن ايوب قال سالت احمد بن حنبل ما تقول في القران؟ قال كلام الله غير محظور. قال قلت ما تقول في من قال محظور؟ قال كافر. قلت بما اخبرته؟ قال بايات من كتاب الله، ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ومن بعد ما جاءك من العلم فالقران علم الله، فمن زعم ان علم الله محظور فقد كفر. قال اخبر حسن بن عثمان قال اخبرنا عمر بن جعفر قال حدثنا احمد قال حدثنا احمد بن حسن الترمذي قال قلت لاحمد بن حنبل ان الناس قد وقعوا في امر القران فكيف اقول؟ قال اليس انت مخلوقا؟ قلت نعم. قال فكلامك منك مخلوق؟ قلت نعم. قال اوليس القران من كلام الله؟ قلت نعم. قال وكلام الله؟ قلت نعم. قال فيكون من الله شيء مخلوق؟ قال فيكون من الله شيء يسأله؟ قال لا. قال حدثنا أبو بكر محمد بن عمر الخطيب قال حدثنا أبو بكر أحمد بن يعقوب القرمشلي قال حدثنا أحمد بن أصر بن خزيمة المؤفل قال سمعت حسين بن حيان قال سمعت أبا عبيد بن قاسم السلام يقول من قال القرآن مخلوق فهو شر ممن قال إن الله ثالثه ثلاثة، جل الله وتعالى، لأن أولئك يثبتون شيئا وهؤلاء لا يثبتون المعنى. قال لنا أبو أحمد عبيد الله بن محمد بن أحمد المقيد وجدت في كتاب الله عبيد في كتاب عبيد الله ابن أحمد بن كامل النحوي قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد بن حفص العطار قال سمعت محمد بن عثمان بن أبي شيبة يقول سمعت علي بن المديني قبل ان يموت بشهرين يقول القران كلام الله غير مخلوق ومن قال مخلوق فهو كافر. ما شاء الله رحمه الله ابو الحسن علي بن المديني. قال اخبرنا محمد بن عبيد الله بن الحجاج قال اخبرنا احمد بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن احمد قال حدثنا عباس بن عبد العظيم قال سمعت ابا الوليد وإسماعيل بن عرعرة وعلي بن المديني قاعدان يقولان إن القرآن كلام الله وكلام الله عز وجل ليس بمخلوق. وقال له علي إنما نتعلم منك كيف نقول. ما شاء الله. قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا محمد بن حسين قال حدثنا أحمد بن زهير قال سمعت أبي ما لا أحصى كثرتان يقول القرآن كلام الله غير مخلوق ولا نعرف غير هذا. قال وسمعت ابي وسال يحيى بن معين فقال انهم يقولون انك تقول القران كلام الله بسم ولا تقول مخلوق ولا غير مخلوق. قال لا عاودته قال معاذ الله القران كلام الله غير مخلوق ومن قال غير هذا فعليه لعنه الله. يعني من كذب علي ومن قال مثل ما اقول فيستحق اللعنه والمعين. قال اخبرنا محمد بن عبيد الله قال اخبرنا احمد بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن احمد قال سمعت ابا بكر بن ابي شيبه وقال له رجل من اصحابنا القران كلام الله ليس مخلوق. فقال ابو بكر من لم يقل هذا فهو ضال مبتدع. قال عبد الله سمعت عثمان بن ابي شيبه يقول القران كلام الله

ليس فيه كفارة. الحل المخلوق يعني حل المخلوق ليس فيه كفارة وهو آدم وليس فيه من المسلمين كمن يحلف بالكعبة كمن يحلف بالوطن والشرق والأرض وحياة أبيه. والظاهر الرجل هذا الذي أقسم ظن أن القرآن مخلوق وقال رب ياسين يعني خلق ياسين ومربيها يقول فحلف هل عليه كفارة؟ وقال ليس عليه كفارة لأن من حلف بمخلوق فحلف ليس عليه كفارة إنما عليه التوبة والاستغفار. بخلاف لو حلف بالله أو باسم الأسماء أو صفة من صفاته أو بأيمان أيمان المسلمين فإن عليه كفارة. والله عليكم فعلى العكس على ايه؟ وضحت على العكس. يقول يسأل عن رجل قال ورب ياسين لا افعل. شوفوا العالم الشيخ المثلي الإمام المثلي يكفيه منين؟ إنه قال ورب ياسين معناه خلق ياسين. هل عليك الخبر لما يحلف؟ قال المثلي لا شيء عليه. ومن قال حالف يقول القرآن مخلوق. فصلها آخر الكلام فصلها. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن نعيم الحار إجازة قال سمعت أبا محمد المزني يقول سمعت يوسف بن موسى يقول كنا عند أبي إبراهيم المزني فتقدمت أنا وأصحاب لنا إليه وكنا نحن قوم من خراسان من خراسان وجايين إلى بلاد مصر تكون عندنا وقد نشا عندنا قوم يقولون القرآن مخلوق ولسنا ممن نخوض في الكلام ولا نستفتيك في هذه المسألة إلا لديننا ولمن عندنا لنخبرهم عنك. ثم كتبنا عنه وقال القرآن كلام الله مخلوق فمن قال القرآن مخلوق فهو كافر. قال أخبرنا الحسين بن أحمد الأسدي قال حدثنا محمد بن منظار ومحمد بن إسحاق بن بشر قال حدثنا أبو نعيم الاستراباني قال قيل للربيع سمعت البويضي يقول من قال القرآن مخلوق فهو كافر؟ قيل له يعني الربيع تقول به؟ قال نعم اقول ادين الله به. وادين ولا ادين؟ نعم عندكم صوت ادين ولا ادين؟ ادين من الديانه والتدين ليس من الدين ليه الادانه فرق بين الديانه والادانه. ادين فلان اتهم أدين الله به أدين بس الهمزة أدين من البداية. واضح؟ مش واضح؟ والله عجيب سهل مش فاية سهل خلاص؟ أدين ولا تخطئ فتقول أدين إنك تدين فلان بتهمة كذا وجنان كذا. قال أخبرنا الحسين قال حدثنا ابراهيم بن احمد قال حدثنا محمد بن يحيى بن آد كم بقى على 18 صلاه اليوم كم 18 شعبان الاحد مو كل شعبان ولا رمضان احنا اليوم احد اهو لازلنا في شعبان. طب الاحد اللي بعده رمضان طبعا ان شاء الله استعجلت الله يبارك فيك الرولة فين يكون طيب المسجد مش عايز رولة واجه رولة ولا حاجة ان شاء الله المسجد طيب ولا يعني مثله ان شاء الله طيب دين ولا الله يبارك في المسجد. قال شوف الناس اللي زي مسجدك يا شيخ ما شاء الله وجوه طيب وجوه نايب وجوه كعب الله بس من فضل شدوا الحل طلب العلم نزود شوية هيجي مفضل ما يزيد الخير أمشي احنا نمشي لكن المهم نمشي يكون على الطريق ولو بطيء أمشي يكون على الطريق إذا نم نام على الطريق مش يعني عشان السيارات تجي على السيارات لا مش مقصود ده خليك على الطريق على الهادي يعني إذا نمت نم على إيه؟ نام على الطريق يقول حسن بصري إذا نمت نام على الطريق يعني منهج السلف طريقة السلف مش السيارات يوم الله ولا العباد عايز بقى ده الشهادة مكسورة يعني المهم خليك على الطريق ولو انت مكسر فاهم شوية هتبقى شط بس خليك على الطريق هتبعدش انحرف تبعد بعيد هذه مشكلة ان انت لو نمت لو نمت على الطريق يجي واحد صحيح لكن انت لو بعيد ما تعيش صحيح ما حد يعتبر اصلا لكن انت على الطريق خلاص هيجي واحد ينبهك يقول يا شيخ القافلة تسير الركب يسير على الطريق الطريق انما واحد منحرف بعيد خالص على الطريق من هيروح من صحيح الا ان شاء الله احسن يقول يا عمال إذا بطل الطوم على الخيول والسواد ونحن وضعهم على حمور معقرة حمير طوم لكن مشي واحد سيارة فيها بس مشي أنا 27 مشي 26 مشي بس ما كان على الطريق طريق طريق طريق طيب يقول أخبرنا أحمد بن محمد بن حفص قال أخبرنا محمد خليكم في ستة كم 67 67 ها انتش مغير الدرع عاش الزاوية لا فضل رصدكم الله أكبر الله أكبر انت عندك بسها اللي عنده بسها كبير من 20 معهم جنة طيب يقول أخبرنا أحمد بن محمد بن حفص قال أخبرنا محمد بن أحمد بن محمد بن سلم قال سمعت أبا بشر محمد بن أحمد بن حاضر العقسي قال سمعت محمد بن يوسف بن وطر يقول سألت محمد بن إسماعيل شوف كلام البخاري سألت محمد بن إسماعيل البخاري فقال القرآن كلام الله غير مخلوق فمن قال مخلوق وكان قال أخبرنا محمد بن إبراهيم ابن محمد بن حرص بن الجيهريمي قال سمعت أبا القاسم عبد الجبار بن الشهيران ابن يزيد العبدي صاحب سهل بن عبد الله الأسطوري قال سمعت أبا محمد سهل بن عبد الله يقول من قال القرآن مخلوق وهو كافر بالربوبية لا كافر بالنعمة يعني في كفر نعمة يعني إنكار المعروف إنكار الجميل زي مرة يجحد معروف زوجها ها يكفرنا العشير في حديث رسول الله يكفرنا العشير معناه تجحد المعروف ما رايت خيرا منكم لو احسن احنا ايه لو ان الظهر قالت ما رايت خيرا منكم المقصود به كفر نعمه وكفر الربوبيه وكفر وعباده بالله هنا يقول ايه بارك الله فيكم يقول لا كافر بالنعمه وقال القران مخلوق هو كافر بالله لا كفر نعمة قول أبي حنيفة ما اسمه؟ متى كان معنا قبل قليل؟ عوان بن ثابت وأبي يوسف من أبو يوسف؟ يعقوب بن إبراهيم صاحب أبي حنيفة ومحمد بن حسن الشيباني صاحب أبي حنيفة وموسى بن سليمان جوز الزكاني قال سمعت أبو الحسن علي بن محمد بن عمر الفقيه الرازي يقول سمعت ابا بكر محمد بن مهرويه الرازي يقول وهو في وهو معي في الطريق يسعى الى تعزيه النساء وقال سمعت محمد بن ايوب يقول سمعت محمد بن سعيد بن سابق يقول سمعت ابا يوسف القاضي وقلت له تقول بخط القران قال لا كالمنكر عليه لا هو عن ابي حنيفه ولا انا لا ابو حنيفه يقول بخط القران ولا انا قال اخبرنا علي بن عمر ابن ابراهيم قال حدثنا مكرم بن احمد قال حدثنا احمد بن عطيه قال حدثنا سعيد بن منصور قال سمعت ابن المبارك يقول والله ما مات ابو حنيفه وهو يقول بخلق القران ولا يدين الله به يعني مرت عليه ايام وكان يناظر ويناظر في هذا الشيء لكن رجع وتاب واخر امره ان القران كلام الله غير مخلوق ومن الفضيلة أن يرجع الإنسان عن خطأ والخلاف والانحراف في الإنسان قال وأخبرنا علي بن عمر قال أخبرنا مكرم وقال حدثنا أحمد بن عطية قال سمعت محمد بن مقاتل يقول سمعت ابن المبارك يقول ذكر جهم في مجلس أبي حنيفة فقال ما يقول قال أقول القرآن مخلوق

هذا المكاوي الليلة إن شاء الله. من القرآن غير محض ومحض.